السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به وبالمصنف في جنات النعيم، آمين. وكنا قد وصلنا في باب شروط الصلاة إلى شرط استقبال القبلة. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه وللمسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله. إلى المصنف رحمه الله أنه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع في باب شروط الصلاة، ومنها استقبال القبلة. نعم، قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة، فلا تصح بدونه، يعني فلا تصح الصلاة بدونه. وفي هذا الشرط أربعة مباحث: المبحث الأول، من يستثنى من هذا الشرط؛ المسألة الثانية أو المبحث الثاني، ما يحصل به استقبال القبلة؛ المبحث الثالث، دلائل القبلة؛ المبحث الرابع، الاجتهاد في القبلة. أما الأول فهو بيان من يستثنى من هذا الشرط، من الذي يستثنى من اشتراط استقبال القبلة فتصح صلاته دون استقبال القبلة، هذا الذي يذكره المصنفون. فقال صلى الله عليكم، قال رحمه الله: ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر. الاستثناء في مسألتين: المسألة الأولى، العاجز الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة، فصلاته إلى غير جهة القبلة صحيحة لعجزه. الاستثناء الثاني، ويتضمن مسألتين، وهي مسألة في المتنفل، كلها في المتنفل دون المفترض، وتحتها مسألتين. المسألة الأولى ما هي، ما شرطها؟ قال رحمه الله: ومتنفل راكب سائر في سفر. طيب، هذه المسألة الأولى شرطها أن يكون، طبعا الكلام في النفل، شرطها أن المسألة الأولى أن يكون راكبا، خرج بذلك من الماشي، تمام. والشرط الثاني، السائر، وخرج بالسائر من النازل الواقف في مكانه أو نازل في البلد. الشرط الثالث قوله رحمه الله: في سفر، وخرج بذلك من كان في بلده، في بلد الإقامة. إذن يجوز للمتنفل أن يصلي إلى غير القبلة في مسألتين. الأولى ما هي؟ الأولى في حال ركوبه وسيره في السفر، تمام، فخرج بالراكب الماشي، وله مسألة أخرى وهي الثانية، وخرج بالسائر النازل في البلد ولو كان مسافرا، وخرج بالمسافر من كان في بلده، فإنه لا يجوز أن يتنفل إلى غير القبلة ولو كان إيش، ولو كان سائرا في البلد. هذه المسألة الأولى، ما حكمها؟ أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. إذن حكم المسألة الأولى التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى قيودها، أن هذا الشخص يجوز أن يصلي إلى غير القبلة، إلا أنه يلزمه افتتاح الصلاة باتجاه القبلة إن قدر على ذلك. فإن قدر على افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة، وجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام باتجاه القبلة. واضح؟ هذا حكمه عند المصنف. نعم، المسألة الثانية ما هي؟ قال رحمه الله: وماش، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. طيب، المسألة الثانية نفس قيود المسألة الأولى، لكنها تختلف في قيد إيش؟ قيد الراكب. هناك راكب وهنا ماشي، هناك راكب وهنا إيش؟ وهنا ماش. نعم، فإذا نقول قيودها ثلاثة قيود وشروطها: الشرط الأول أن يكون ماشيا، الثاني أن يكون سائرا، الثالث أن يكون في السفر. قولنا السائر خرج، قولنا الماشي خرج به المسألة الأولى وهي الراكب، والسائر خرج به من نزل في البلد واستقر فيها ولو كان في حكم السفر. الثالث قوله في السفر، خرج بها مسألة إيش؟ مسألة الإقامة. ما حكم هذه المسألة؟ فيها تغليظ أكثر من المسألة السابقة، وذلك أن الماشي اتجاهه إلى جهة القبلة أسهل من الراكب، صح ولا لا؟ يستطيع أن يتجه جهة القبلة أسهل من الراكب، ولهذا قال يلزمه إيش؟ قال رحمه الله: وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. يلزمه الاستقبال القبلة في ثلاثة أحوال، وهي حال الافتتاح والركوع والسجود، وعلم منه أنه في غير هذه الأحوال له أن يصلي إلى غير القبلة. هذا ما يتعلق بالاستثناء. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المسألة الثانية فيما يتعلق باستقبال القبلة، وهي ما يحصل به الاستقبال، وعندنا فيه قريب وبعيد. فأما القريب قال رحمه الله: قال رحمه الله: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. هذا حكم القريب، من كان قريبا من القبلة ففرضه في استقبال القبلة إصابة عين الكعبة، تمام؟ فلو انحرف يسيرا صلى في الصحن، وانحرف عن القبلة عن الكعبة انحرافا يسيرا لا تصح صلاته، لأن فرضه استقبال عين الكعبة. وأما البعيد فما فرضه؟ قال رحمه الله: ومن بعد جهتها. يعني من بعد عن القبلة ففرضه استقبال الجهة، ولا يجب عليه إصابة العين. ولهذا لو جاء واحد في المدينة وصلى باتجاه الجنوب، تمام، ولما بعد الصلاة رسم على الخريطة خط فاكتشف أنه قد أصاب منارة المسجد الحرام ولا برج الساعة، ما أصاب إيش؟ عين الكعبة، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. نعم، هذا ما ذكر المصنف، احنا قلنا في المدينة ما قلنا في محراب النبي صلى الله عليه وسلم تعيينا. نعم. المبحث الثالث: دلائل القبلة. ما هي دلائل القبلة؟ عندنا في الدلائل نوعان: نوع يكون دليلا في الحضر وفي السفر، ومنها ما يكون دليلا في السفر فقط. فما الذي يكون دليلا في الحضر والسفر؟ أولها الخبر. ما شرطه؟ قال: قال رحمه الله: فإن أخبره ثقة بيقين. إذن الأول الخبر، وشرطه أن يكون المخبر ثقة، هذا الشرط الأول خرج به خبر غير الثقة كالفاسق. والشرط الثاني أن يكون المخبر متيقنا عن جهة القبلة، فهذا دليل على جهة القبلة يعمل به في الحضر وفي السفر. جاءك واحد قال القبلة هكذا عن يقين لا عن اجتهاد، قال والله أنا شفت الشمس والريح والظاهر أن القبلة هكذا، هذا الذي يغلب على ظني، نقول لا، هذا ليس مراد المصنف، فهذا الاجتهاد يجتهد في السفر وسيأتي بعد قليل. لكن إذا كان في الحضر فإنه يجب أن يأخذ بخبر الثقة المتيقن، نعم، ويعمل به في الحضر وفي السفر. نعم. الثاني من أدلة القبلة مما يكون دليلا في الحضر والسفر ما هو؟ قال رحمه الله: أو وجد محاريب إسلامية. نعم، الثاني من دلائل القبلة هو المحاريب الإسلامية. ما معنى المحاريب الإسلامية؟ يعني محاريب المساجد. أما لو رأى محاريب الكنائس، تمام، متجهة إلى جهة، قال والله إذا كانت الكنائس متجهة هكذا معناها هذه الجهة جهة بيت المقدس، وإذا كان بيت المقدس هنا إذن تكون الكعبة هنا، هل يعمل بمحاريب النصارى؟ لا، إنما يعمل بالمحاريب الإسلامية، وهذه يعمل بها في الحضر وفي السفر. الثاني ما يكون دليلا في السفر، وذكر المصنف أربعة أشياء، ما هي؟ قال رحمه الله: عمل بها. هذه عمل بها، نعم، اللي هو إذا أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، وهذا في الحضر وفي السفر، ولم يفرق المصنف، لكنه خص أربع علامات بالسفر فقال: قال رحمه الله: ويستدل عليها في السفر. في السفر، إذن هذه علامات في السفر، ما هي؟ بالقطب. بالقطب، وهو نجم خفي شمالي يراه حديد البصر إذا لم يقوى نور القمر. والشمس. القطب هذا هل يصح واحد وهو في البلد نزل إلى بلد خلاص ودخل يعني نزل في الفندق وما يعرف القبلة، فنزل في الشارع واجتهد في أدلة القبلة فرأى القطب فصلى بهذا الاتجاه، هل يصح هذا؟ لا، إنما يعمل بذلك في السفر. إذن الأول القطب، الثاني والشمس. والشمس كذلك، أن يقول الشمس هنا إذن هذه جهة الغرب، وإذا كانت هذه جهة الغرب يكون القبلة هكذا، فيجتهد اجتهادا لا يصح ذلك إلا في السفر، لأنه في الحضر يمكنه أن يعرف اليقين. الثالث والقمر، كذلك بالنظر في جهة طلوع القمر وغروبه. الرابع ومنازلهما، يعني منازل الشمس ومنازل القمر، فهذه طرائق للاجتهاد في السفر. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسائل تتعلق بالاجتهاد في القبلة، وذكر ثلاثة مسائل. المسألة الأولى الاختلاف في الاجتهاد، إذا حصل واحد اجتهد قال القبلة كذا والثاني قال لا أنا اجتهدت وقلت القبلة هكذا، فما العمل؟ المسألة الثانية حكم الصلاة بغير اجتهاد. المسألة الثالثة تكرار الاجتهاد لوقت كل صلاة، إذا صليت الظهر باجتهاد وجاء المغرب شفت غروب الشمس هل تجتهد اجتهاد ثاني ولا تكتفي بالاجتهاد الأول؟ هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في الاجتهاد في القبلة الاختلاف في الاجتهاد، وهو نوعان: نوع يسير تتفق فيه الجهة، يعني طلعتم طلعة برية واحد قال القبلة هكذا واحد قال لا فيه انحراف ثلاث درجات، زاوية ثلاث درجات على اليمين، فما الحكم هنا؟ يصلون جماعة ولا كل واحد يصلي منفردا؟ يصلون جماعة، لأن الواجب هو إصابة إيش؟ استقبال الجهة، وهو حاصل متفق عليه بينهما. نعم. وإنما النوع الثاني وهو الاختلاف في أصل الجهة، ذكره المصنف بالمنطوق وأخذنا بالمفهوم المسألة السابقة في الاختلاف اليسير. قال رحمه الله: قال رحمه الله: وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة. اختلفا جهة، هذا قال شمال والثاني يقول جنوب، هذا يقول شمال وهذا يقول غرب، هذا يقول غرب وهذا يقول إيش؟ شرق، فما الحكم؟ نعم. لم يتبع أحدهما الآخر. الحكم يختلف، عندنا مجتهد وعندنا إيش؟ مقلد. المجتهد هنا المقصود مجتهد في إيش؟ في أدلة القبلة، وليس مجتهد في العلم الشرعي، خلاص؟ فالمجتهد في أدلة القبلة ماذا يصنع؟ قال لم يتبع أحدهما الآخر، اختلف المجتهدان نظر هذا في القطب وفي الشمس وفي القمر قال القبلة هكذا، الثاني قال القبلة هكذا، خلاص؟ هل يصليان جماعة ولا كل واحد يأخذ باجتهاده؟ نقول كل واحد يأخذ باجتهاده ولا يتبع أحدهما الآخر. المؤلف قيد الاختلاف هنا بقوله فاختلف جهة، أما إذا اختلف في نفس الجهة اختلافا يسيرا فهنا لا إشكال في أن يصليا جماعة مع بعضهم، واضح؟ طيب الثاني المقلد ماذا يصنع؟ قال المصنف: قال رحمه الله: ويتبع المقلد أو ويتبع المقلد أوثقهما عنده. نعم، إذا كان الشخص لا يحسن الاجتهاد في أدلة القبلة فهذا ينظر في هذين المجتهدين فيتبع في جهة القبلة أوثق هذين المجتهدين، يقول والله فلان أعلم بالعلامات من فلان فيتبع تمام الأوثق عنده. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى تتعلق أيضا بالاجتهاد في القبلة، وهي الصلاة بغير الاجتهاد. إذا صلى من غير أن يجتهد في القبلة فما حكم صلاته؟ نعم، نقول المصلي على قسمين: مصل قادر على الاجتهاد، فهذا ذكره المصنف بقوله قال رحمه الله: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. نعم، من صلى بغير اجتهاد وهو قادر على الاجتهاد قضى الصلاة، واضح هذا معنى العبارة؟ من صلى بغير اجتهاد وهو قادر على الاجتهاد قضى، خلاص. ومن صلى بغير تقليد مع قدرته على إيش؟ التقليد هو عاجز عن الاجتهاد، يعني عندنا مجتهد صلى بدون اجتهاد نقول يقضي، وعندنا مقلد ما يستطيع اجتهاد هذا مفروغ منه لكن صلى بدون تقليد قال يعني كذا من قال والله أظن أحس أن القبلة كذا، خلاص حدثني قلبي أن القبلة هكذا، خلاص فصلى بغير إيش؟ بغير تقليد، فهذا ما حكمه؟ قال المصنف يقضي، واضح؟ طيب إذن عرفنا أن الذي يصلي بغير اجتهاد إن كان قادرا على الاجتهاد وجب عليه إيش؟ القضاء، وإن كان غير قادر على الاجتهاد عاجز عن الاجتهاد فالمصنف وضع قيدا فتكون المسألة على حالتين: الحالة الأولى إن وجد من يقلده، المسألة الأولى إن لم يجد من يقلده فهذا ما حكمه؟ نحن اللي ذكرناه قبل قليل إن وجد فيه من يقلد ولم يقلد فهذا يقضي، لكن إن لم يجد من يقلده فما حكمه؟ قالوا يتحرى ولا يقضي ما صلاه، لأنه لا يجب عليه شيء هو عاجز عنه، ما في أحد يقلده هو عاجز عن التقليد، فما حكمه؟ إيش يسوي؟ قال يتحرى. وأما الذي ذكره المصنف بالمنطوق هو قوله قضى إن وجد من يقلده. إذن المقلد إن وجد من يقلده ولم يقلد, وجد من يقلده وترك التقليد, فما حكم صلاته؟ نقول يجب عليه القضاء. أما إن لم يجد, تمام, إن لم يجد من يقلده فإنه يتحرى ويصلي وهذا فرضه. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة في الاجتهاد في القبلة, وهي تكرار الاجتهاد لكل صلاة. قال رحمه الله, قال رحمه الله: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. نعم, من كان عارفا بأدلة القبلة اللي هو المجتهد في الأدلة, هل يجب عليه أن يكرر اجتهاده؟ قالوا نعم, يكرر اجتهاده في كل صلاة. خلاص, وماذا يصنع إذا كرر الاجتهاد؟ قال رحمه الله: ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. نقول يصلي بالاجتهاد الثاني, اجتهد في صلاة الظهر فقال الجهة شمال أو الجهة هكذا, شمال ممكن يكون ما في إشكال, لكن يقول الجهة هكذا, خلاص. ثم لما جاءت صلاة المغرب اجتهد ونظر في الشمس والغروب, قال لا أنا أخطأت في صلاة الظهر, صليت بهذا الاتجاه والصواب أن القبلة هكذا الاتجاه الآخر, فماذا عليه؟ عليه أن يصلي الصلاة الأخرى بالاجتهاد الجديد ولا بالاجتهاد القديم؟ بالمذهب الجديد. خلاص, بالمذهب الجديد. وهل يقضي ما صلاه بالمذهب القديم؟ لا يقضي ما صلاه بالمذهب القديم, هذا معنى قول المصنف. ويصلي بالثاني يعني بالاجتهاد الثاني, ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الشرط الأخير, وهو شرط النية, وذكر فيه خمسة مباحث. المبحث الأول تعيين الصلاة في النية, يعني النية هل لا بد فيها من تعيين الصلاة ولا يكفي أني أنوي الصلاة مطلقا؟ الثاني وقت الإتيان بالنية. الثالث مبطلات النية. الرابع قلب النية, يعني إيش قلب النية؟ يعني تغيير النية من إيش؟ من نية إلى نية أخرى. الخامس نية الإمامة والائتمام وتغييرها من نية إمام إلى ائتمام إلى غير ذلك. نبدأ أولا بالمسألة الأولى وهي تعيين الصلاة في النية. ما الذي يلزم؟ قال المصنف عندنا شيء لازم في التعيين وشيء غير لازم, أما اللازم فهو قال رحمه الله: ومنها النية, فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. هذا هو اللازم في تعيين النية, أن ينوي عين الصلاة. ونقول الصلوات على نوعين: صلاة معينة وصلاة مطلقة غير معينة. مثال الصلاة المطلقة واحد بيصلي ركعتين نفل مطلق, تمام. ومثال الصلاة المعينة المؤلف قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة, ولم يفرق عين الصلاة المعينة بينما لو كانت فرضا أو كانت نفلا. فمثال المعينة صلاة الظهر, هذه من الفروض, ومثال المعينة من النوافل مثل الوتر, تمام, غيره التراويح, الضحى, تمام, الراتبة, وهكذا. فإذا أراد أن يصلي صلاة معينة وجب عليه نية التعيين لتلك الصلاة. وأما إذا أطلق الصلاة صح منه أن يصلي صلاة تطوع مطلق. واضح؟ واضح ولا لا؟ تمام. الصلاة إذا كانت مطلقة يكفيك تقول أنا نويت الصلاة لله عز وجل بس, خلاص ركعتين لله. واضح؟ يكفي أن تنوي هذا. وأما إذا أردت أن تصلي الوتر فلا يكفي أن تنوي الصلاة لله بس, صلاة ما يكفي هذا, لابد أن تنوي الوتر. واضح؟ نعم. فكذلك مثلا لو جاء يصلي الظهر لابد أن يستحضر نية إيش؟ الظهر. لا يكفي يقول والله بصلي فرض الوقت, وقد يذهل الإنسان فيأتي الإنسان مثلا أذن المؤذن, خاصة مع انشغال الناس بالدنيا, تمام, والجوال معاه إلى وقت التكبير وهو ماسك الجوال ويتحدث مثلا, وقف في الصف قال الله أكبر وهو لا يدري كبر لأي صلاة, تمام, لما جاء في الركعة الثانية قام يفكر قال والله ما أدري صلاة الظهر ولا العصر, طالع في الساعة في المسجد إلا الساعة 4 صارت صلاة إيش؟ عصر. قال لي صح عصر. فهو دخل في الصلاة ينوي صلاة معينة ولا ينوي فرض الوقت؟ فرض الوقت. المذهب أنه لا يصح بذلك فرض الوقت, لا بد أن ينوي صلاة معينة ولا يكفي أن ينوي إيش؟ فرض الوقت. واضح؟ طيب, هذا الذي يلزم هو أن ينوي عين الصلاة المعينة. أما الذي لا يلزم فقد ذكر المصنف خمسة أمور غير لازمة في النية, ما هي؟ قال رحمه الله: ولا يشترط في الفرض, ولا يشترط في الفرض نية الفرضية. إنسان صلى صلاة الظهر نوى صلاة الظهر ولم يستحضر حال نيته أن الظهر فرض، بل يتصور ذلك في حديث عهد بإسلام، قالوا له أسلم قبل صلاة الظهر خلاص تقبل الله إسلامك تعال صلي معنا، وإيش بتصلون؟ قالوا بنصلي صلاة اسمها صلاة الظهر 4 ركعات. قال خلاص معكم، صلى معهم صلاة الظهر ونوى عين الصلاة الظهر ولا لا؟ نواها. بعد الصلاة قال لهم يا جماعة الخير، الحين الظهر هذه واجبة ولا نية؟ واجبة ولا نفل سنة؟ قالوا لا واجبة. ما حكم صلاته، صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لأن نية الفرضية ليست مشترطة. الثاني مما لا يشترط، قال رحمه الله والأداء، ولا يشترط في الأداء نية كونه أداء. إنسان قام يصلي صلاة الفجر استيقظ إلا نظر في الساعة قال الساعة 5:30 إنا لله وإنا إليه راجعون، قد طلعت الشمس، توضى وصلى صلاة الفجر ناويا صلاة الفجر ولا لا؟ يحسبها قضاء، ما يدري إنها أداء. طلوع الشمس هذه الأيام الساعة كم؟ ها 6:15 مثلا. طيب فهو قام يصلي إيش؟ قام يصلي صلاة الفجر، تمام، قام يصلي صلاة الفجر وهو يظنها قضاء. طيب بعد ما صلى وخلص الصلاة، تمام، اكتشف أنه قد صلىها في الوقت فهي أداء، فهل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، لأنه لا يشترط في الأداء نية كونه أداء. والعكس كذلك. قال المصنف، قال رحمه الله والنفل، ما في والقضاء عندك؟ والقضاء، والقضاء كذلك لا يشترط في القضاء نية القضاء. قام يصلي الفجر على باله أنه مصلي في الوقت، تمام، صلى وخلص الصلاة قال بأذكر الله إلى أن تطلع الشمس، نظر في الساعة إلا الشمس أصلا طلعت وقد وقعت صلاته خارج الوقت، نوى الفجر لكنه ما علم كونها قضاء، فصحت ولا لا؟ صحت. اللي بعده، قال رحمه الله والنفل، والنفل كذلك لا يشترط في النفل نية كونه نفلا. قالوا تعال معنا بنروح نصلي التراويح، قال صلي معكم التراويح، حديث عهد بإسلام، صلى معهم التراويح يظنها واجبة، وبعدين قالوا له تراها سنة، صحت ولا لا؟ صحت، لأنه لا يشترط في النفل كون نية كونه نفلا. الخامس، قال رحمه الله والإعادة، والإعادة إذا صلى الصلاة الأولى فبان فيها خلل فأعادها، فهل يشترط أن ينوي الإعادة؟ قال لك لا، لا يشترط إيش فيها نية الإعادة، بل الواجب هو نية إيش؟ نية الصلاة المعينة فحسب. هذا ما يتعلق، ولهذا قال، قال رحمه الله نيتهن، نيتهن بدون واو، نيتهن. فهذا 5 أمور غير مشترطة في النية. المسألة الثانية في النية هو وقت النية، هو وقت النية. عندنا وقت أفضلية ووقت جواز. أما وقت الأفضلية ذكر المصنف بقوله، قال رحمه الله وينوي مع التحريمة، هذا وقت الأفضلية، أن تكون النية مقارنة للتحريمة وهي تكبيرة الإحرام. فهو حال قوله الله أكبر عندما نطق ببداية التكبير مستحضر في قلبه أنه يصلي صلاة الظهر، هذا الأفضل. الصورة الثانية صورة جواز ولها شرطان، ما هما؟ قال، قال رحمه الله وله تقديمها عليها بزمن يسير، لكن بشرطين. الشرط الأول بزمن يسير في الوقت، أن يكون التقديم بزمن يسير. الشرط الثاني فإن قطعها في الوقت، خلاص. الشرط الأول أن يكون التقديم بزمن يسير، الشرط الثاني أن يكون التقديم في الوقت. صورة ذلك واحد رايح يصلي صلاة الظهر، خلاص، وهو داخل المسجد مستحضر في قلبه أنه سيصلي صلاة الظهر، دخل المسجد صلى السنة، جاءت رسالة في الجوال ولا في أحد البرامج هذه، تمام، فانشغل ذهنه، طيب بفاصل يسير، يعني هو عند باب المسجد هو ناوي الظهر، لما جاء يكبر الإحرام الله أكبر، ما كان مستحضرا وقت تكبيرة الإحرام أنه يصلي الظهر، لكنه استحضر النية قبل ذلك بوقت يسير ولا لا؟ زمن يسير. وكان وقت الظهر قد دخل ولا لا؟ وكان وقت الظهر قد دخل، فحينئذ نقول يصح. طيب مفهوم العبارة أنه إذا قدمها بزمن كثير فما حكم الصلاة؟ تكفي النية؟ لا تكفي، واضح؟ أذن المؤذن لصلاة الظهر، قال خلاص أنا ناوي رايح أروح المسجد أصلي الظهر، وبعد ساعة ولا نص ساعة اتجه إلى المسجد وصلى صلاة الظهر لكنه ما استحضر نية، ذهن انشغل عن النية الأولى، فهل تجزي؟ ها، لا تجزي. ليش؟ لعدم تحقق الشرط الأول وهو كون التقديم بزمن يسير. الشرط الثاني أن يكون التقديم في الوقت. مثال ذلك أذن المؤذن لصلاة الظهر، قال المؤذن الله أكبر، قبل الأذان بدقيقة قال الآن بيأذن مؤذن أنا الآن نويت صلاة الظهر بتوضأ وصلي، ثم شغل عن النية وذهل عنها، فلما دخل الوقت قال الله أكبر وصلى، هل تجزئ عن الظهر ولا لا؟ لا تجزئ لعدم تحقق الشرط الثاني وهو كون النية في الوقت. هذا بالنسبة لوقت النية. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مبطل النية وذكر للنية مبطلين، ما هما؟ قال رحمه الله فإن قطعها في أثناء الصلاة، هذا الأول، تبطل النية بقطع النية في أثناء الصلاة، وهو يصلي الظهر قطع النية قال خلاص بسلم الآن من الصلاة، قطع نية الصلاة، جيد، سأنصرف من الصلاة، فقطع النية، ما الحكم؟ بطلت. الثاني من صور من المبطلات التردد في النية، داخل الآن على المسجد صلاة الفجر أو بلاش المسجد في البيت يبغي يصلي إيش الفجر، أذن المؤذن لصلاة الفجر فقال بصلي الآن راتبة ولا فريضة، قال خلني أصلي إيش، شوف يعني ما راتبة ولا فريضة بحسب ما الأولاد إذا جهزوا مثلا صلوا معي تمام خليت هذه راتبة، وإذا ما جهزوا خليتها فريضة، فتردد في النية، هل تصح هذه النية أو لا تصح؟ لا تصح. كذلك لو تردد في قطع الصلاة، كما أكمل ما أكمل أقطع الصلاة ما أقطع الصلاة، فتردد فيها بطلت. هذا ما يتعلق بمبطل النية. ولهذا قال قال رحمه الله أو تردد بطلت، وهذا هو المبطل الثاني. ثم المسألة الرابعة قلب النية وتغييرها، ولها أربعة صور. الصورة الأولى من فرض لنفل، من فرض لنفل، يعني أنت دخلت في صلاة فرض ثم قلت بحولها إلى نافلة، قام يصلي الفجر فرض الفجر تمام، ثم قرر أن يحولها إلى نافلة تطوع، واضح؟ فما الحكم في ذلك؟ قال المصنف قال رحمه الله وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. طيب قال إن قلب، إن قلب منفرد فرضه نفلا، عندنا صار المسألة لها صور. الصورة الأولى أن يقلب المنفرد فرضه نفلا، وهذه لها حالتين. حالة الأولى أن يكون الوقت متسعا، أن يكون الوقت متسعا، يعني إيش وقت متسع؟ يعني الرجال الآن بيصلي الفجر أو بلاش الفجر، فيه إشكال في مثال الفجر، خلنا نقول يصلي الظهر خلاص فرض الظهر، ثم أراد أن يقلبه من فرض إلى نفل، يقول خلاص الظهر بصلي بعدين الفرض، الآن خليني أقلبها إلى نفل. إن كان الوقت متسعا يعني بقي من الوقت مقدار يكفي لصلاة الفريضة بعد ذلك فهذا يجوز، ولكن الجواز هنا أيضا له حالتان، إن كان لغرض صحيح فلا كراهة، وإن لم يكن غرض صحيح فيكره، واضح؟ إذن قلب الفرض إلى نفل، قلب الفرض إلى نفل من المنفرد، خرجنا مين؟ خرجنا الإمام. ليش أخرجوا الإمام؟ هذه القيد هذا ذكر المنفرد يعني يبدو أنه مما تفرد به الزاد والله أعلم. لماذا خصه بالمنفرد؟ لأن الإمام إذا قلب صلاته من فرض إلى نفل أضر ذلك وأثر على صلاة المأمومين فمنع، لأنه لا يصح المفترض يصلي خلف متنفل، فمنع الإمام لأجل ذلك، واضح؟ فخص المصنف رحمه الله بالمنفرد. فإن كان الوقت متسعا فقلب النية من فرض إلى نفل فمتى يكره؟ إذا ما في غرض صحيح بس كذا يبغى يترك الفرض ويروح للنفل، نقول يكره ذلك، يصح لكن مع الكراهة. وإن كان هناك غرض صحيح مثل إيش؟ مثل هو دخل ليصلي الظهر فرضا ثم أقيمت جماعة ويصلي منفرد، قال بأقلبها نفل عشان إيش؟ عشان ما أقطع الفرض، أقطع النفل، ويجوز قطع النفل لغرض صحيح، فنقول هنا إيش؟ نقول هنا لا كراهة، واضح؟ طيب الصورة الثانية إذا كان الوقت ضيقا باقي على خروج وقت الظهر 3 دقائق خلاص، وهو الآن في صلاة الظهر، فإن قلبها نفلا وأتم النفلة ثم صلى الظهر أخرج الصلاة أو بعض الصلاة عن الوقت، فما حكم هذه الحالة؟ نقول لا يجوز حينئذ. ولهذا قال المصنف قال رحمه الله قلب نعم وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، في وقته المتسع جاز. علم منه أن الإمام لا يقلب، وعلم منه أن الوقت إذا ضاق فلا يجوز. الصورة الثانية الانتقال من فرض إلى فرض، رجل دخل يصلي الظهر خلاص أو دخل يصلي العصر ثم تذكر أثناءها أنه ما صلى الظهر، قال خليني إيش أقلب النية من عصر إلى ظهر، فما الحكم؟ قال المصنف قال رحمه الله وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. إذا انتقل من فرض إلى فرض بالنية بطلا. وقوله بالنية مفهومه أنه لو انتقل بتكبيرة إحرام فقطع نية العصر وكبر للإحرام لصلاة الظهر صحت ولا لا؟ صحت، لأنها صلاة مستأنفة. الصورة الثالثة الآن، هذه المصنف ذكر صورتين، وش باقي من الصور؟ عندنا من فرض لنفل ذكرها، ومن فرض لفرض ذكرها، باقي معنى إيش؟ من نفل إلى فرض، فما الحكم؟ قال رحمه الله ما ذكرها، ما ذكرها، إيش الحكم؟ ذكرها بالمفهوم صح ولا لا؟ بالمفهوم، وين مفهوم إيش؟ نعم، المؤلف قال انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل صح ولا لا؟ فإذا بطل الانتقال من فرض إلى فرض مع تساويهما في القوة من باب أولى يبطل إيش؟ أنه لا يصح الانتقال بالنية من نفل إلى فرض، واضح؟ إذن مفهوم الموافقة في قوله وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض أنه لا يصح الانتقال من نفل إلى فرض. انتبهوا أن عبارات المتون تعتبر مفاهيمها، لكن انتبه أيضا أن مفهوم العبارة قد يكون مفهوم موافقة وقد يكون مفهوم مخالفة، قد يكون مفهوم موافقة، واضح؟ فهنا مفهومها مفهوم موافقة. باقي صورة رابعة وهي عندنا من نفل من فرض لنفل، ومن فرض لفرض، ومن نفل لفرض، باقي من نفل إلى نفل، ولم يذكرها المصنف رحمه الله ولا وجدتها عند غيره، ما وجدتها في كتب الأصحاب، تمام، لكن هي لها صور. ممكن من نفل معين إلى نفل مطلق، إيش رأيكم؟ يصح؟ ها؟ الذي يفهم والله أعلم أنه يصح، من نفل معين إلى نفل مطلق أنه يصح. طيب من نفل مطلق إلى نفل معين من وين أخذنا أنه ما يصلح؟ من اشتراط التعيين صح ولا لا؟ ويجب أن ينوي عين صلاة معينة، وقلنا إن النية تكون عند أول الصلاة، فإذا انتقل من نفل مطلق إلى نفل معين حصل التعيين في غير محله، فالذي يفهم من قاعدتهم أنه لا يصح، الله أعلم. الثالث من نفل معين إلى نفل معين، إيش حكمها؟ يمكن نقول إنه ما صح، ليش؟ لأن نية النفل المعين الثاني لم توجد عند أول الصلاة، فلا يصح النفل المنتقل إليه، تمام؟ طيب من نفل مطلق إلى نفل مطلق يصح؟ ما في انتقال هنا، في انتقال؟ ها؟ ما في انتقال صح ولا لا؟ طيب هنا قول المصنف رحمه الله تعالى وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، ولم يقل بطلت صح ولا لا؟ شو الفرق بين بطل وبطلت؟ نعم، نقول الذي يبطل هنا هو الفرض المنتقل منه، والفرض المنتقل إليه أيضا لا يصح، أما أصل الصلاة فإنها صحيحة. وإيش تحسب له؟ نفل مطلق. وفي قاعدة وهي أن ما يبطل الفرض دون النفل إذا وجد في الصلاة صحت نفلا، خلاص؟ في عندنا أشياء تبطل الفرض فقط ولا تبطل النفل، فهذه ما حكمها؟ ما حكمها؟ لا تبطل الصلاة بل تصح نفلا. ولهذا لو أن الإنسان جاء مثلا وكبر لصلاة الظهر جالسا، كبر صلاة الظهر جالسا ثم قام، إيش حكم الصلاة؟ يقول الفقهاء تصح صلاته نفلا مطلقا، يعني لا تقول لم تنعقد صلاته، تقول انعقدت لكن انعقدت إيش؟ نفلا مطلقا. نعم. المسألة الخامسة في النية وهي نية الإمامة والائتمام وتغييرها. أول شيء حكم نية الائتمام والإمامة والائتمام، وهذه المسألة تتعلق بصلاة الجماعة. من أراد أن يصلي في جماعة فإما أن يصلي إماما أو يصلي مأموما، هذا اللي بيصلي إمام أو مأموم هل يكفي فقط نية الصلاة المعينة ولا لازم ينوي حالته أنه إمام أو مأموم؟ لا بد أن ينوي حالته ولم يشترط نية الانفراد لأنها الأصل. واضح؟ هل يشترط في المنفرد أن ينوي الانفراد؟ لا، هو يكفي أنه إيش نوى الصلاة المعينة. أما الإمام فلا بد أن ينوي حالته وهي الإمامة، والمأموم ينوي حالته وهي إيش الائتمام. ولهذا قال المصنف قال رحمه الله وتجب نية الإمامة والائتمام. وتجب لصحة الجماعة أو صحة الإمامة والائتمام أن ينوي حالته من إمامة أو ائتمام. طيب، المسألة الثانية قلب النية وتغييرها من إمام إلى مأموم أو من منفرد إلى إمام إلى آخره، لها صور، خمس صور. الصورة الأولى من انفراد إلى ائتمام، من انفراد إلى ائتمام. واحد منفرد شاف ناس يصلون جماعة ما ترك صلاته وإنما دخل معهم فانتقل بالنية فقط من إيش منفرد إلى مؤتم، فما الحكم؟ قال المصنف قال رحمه الله وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح. لم يصح، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح. إيش هو اللي لم يصح؟ الانتقال. واضح؟ لم يصح الانتقال. وهنا تلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى عبر بقوله لم يصح ولم يقل لم تصح، فهل معنى هذا أن الائتمام صح؟ عندكم نسخة لم تصح وعندك في القاسم نسخة الشيخ القاسم بالياء، إيش الفرق؟ لم تصح الصلاة ولا لم يصح الانتقال؟ ما ثمرة ذلك؟ لو هذا انتقل من منفرد إلى مؤتم وخلص الصلاة وجاي يستفتيك، ما حكم الصلاة؟ تقول باطلة ولا تقول صحت صلاتك منفردا؟ هذه ثمرة المسألة. وش الجواب؟ الجواب تبحثونه إن شاء الله وتجيبونه لنا الدرس القادم غدا. طيب، هل المذهب في هذه الصورة أن الصلاة غير صحيحة ولا نقول الصلاة صحيحة وإنما الذي لم يصح هو انتقاله إلى الائتمام فنقول صلاتك منفرد؟ ابحثوا وأفيدونا. طيب، الصورة الثانية في قلب النية ذكر المصنف بقوله قال رحمه الله كنية إمامته فرضا وإن انفرد. طيب، هنا أيضا حتى نسخة لم تصح لها تأويل، وهي لم تصح نية الائتمام. واضح؟ لم تصح نية الائتمام فتتفق النسخ، لكن شوفوا حققوا المذهب هل هو في المذهب أن الصلاة صحيحة ولا لا. طيب، المسألة الثانية من انفراد لإمامة، هو منفرد ويبغى يصير إيش؟ يبغى يصير إمام. صورة ذلك صورة متكررة، واحد دخل المسجد يصلي منفرد فجاء واحد ودخل معه فأراد أن ينتقل بنيته من انفراد إلى إمامة. قال المصنف قال رحمه الله وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. لا، خلصنا الأولى إنه المنفرد الائتمام يصح. الثانية قوله كنيتي موجودة عندك؟ نعم، اقرأ. كنية إمامته فرضا. هذه المسألة الثانية، نية المنفرد الإمامة ما الحكم فيها؟ جعلها المصنف رحمه الله على قسمين. القسم الأول في الفرض لا يصح، قال لا يصح انتقال المنفرد لنية الإمامة فرضا، ومفهومها هو القسم الثاني وهو صحة ذلك في النفل. قمت تتنفل قيام ليل مثلا، جاء واحد يبغى يصلي معك ودخل معك فانتقلت بالنية من انفراد إلى إمامة، ما الحكم عند المصنف؟ يصح عند المصنف أنه يصح. نعم. قال رحمه الله الصورة الثالثة في انتقال وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت من ائتمام الانفراد، واحد يصلي جماعة مع الإمام خلاص قرر أنه يترك الإمام ويكمل الصلاة إيش منفردا، قال الإمام طول، الإمام قائم يصلي الرجال مسكين جاي صلاة التراويح ومن الطرف طرائف تذكر، يقولون واحد دخل مع إمام مستعجل رايح إلى مزرعة من المزارع، استدعاه أحد السلاطين أو الخلفاء، استدعى أحد وزرائه قال بلغنا أنك ضربت الإمام جماعة المسجد صليت معه وضربته وجاءت شكوى عليك ونريد أن نعزرك. قال للخليفة أو السلطان تمام، قال له أنا كنت رايح لمزرعتي ومريت مسجد إيش في الطريق، قلت أصلي معه صلاة الفجر وكمل طريق. فصليت فاستفتح البقرة وقرأ البقرة كاملة في الصلاة، ثم الركعة الثانية أخذ فينا آل عمران، ولما سلم من الصلاة قال أعيدوا صلاتكم فإني صليت محدثا. تمام، بعد هذا كله. طيب، الشاهد وش الشاهد مسألتنا؟ هذا الرجل لما طول إمامه هو عنده عذر، عنده رحلة طيران، بعض الأحيان تجي تصلي في مصلى المطار يتقدم واحد تمام ويبغى يراجع حفظه ما شاء الله سورة يوسف ولا كذا، وانت رحلة النداء الأخير خلاص، فتنفرد عن الإمام، إيش الحكم؟ قال المصنف، قال رحمه الله: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. علم أن المسألة انفراد المؤتم على قسمين، القسم الأول إن كان انفراده بلا عذر قال المصنف بطلت، ولا بطل، بطلت، بطلت الصلاة، فانفراده هنا يؤدي إلى بطلان صلاته، واضح؟ طيب، الثاني مفهوم المخالفة أن انفرد بعذر فإنه إيش؟ لا تبطل صلاته، فإنه لا تبطل صلاته. ولاحظ هنا قوله بعذر، بلا عذر، إيش ضابط العذر هنا؟ العذر الذي يبيح ترك الجماعة، إذن ضابط العذر هنا هو العذر الذي يبيح ترك الجماعة. هذه المسألة الثالثة في تغيير نية الإمامة والائتمام. المسألة الرابعة، احنا ايش اللي مضى معانا؟ من انفراد لائتمام، من انفراد لإمامة، انت صليت منفرد ودخل واحد معك تبغى تصير إمام. الثالثة من ائتمام لانفراد، صليت مأموم تبغى تترك الإمام وتمشي لانفراد. الرابعة من ائتمام لإمامة، انت صليت ايش؟ مأموم، الآن لا تبغى تصير إمام في وسط الصلاة، كيف هذا؟ قال المصنف، قال رحمه الله: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. فلا استخلاف، ما صورة ذلك؟ صورته أن يستخلف الإمام واحد من إيش؟ المأمومين. الإمام طرأ له عذر، قال لواحد المأمومين تعال قدم وكمل الصلاة بالناس، فما الحكم هنا؟ قال المصنف: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. المسألة على صورتين، ذكر المصنف إحدى الصورتين، وهي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم فلا يصح أن يستخلفه، قد بطلت صلاته أصلا كيف تستخلفه؟ واضح؟ الصورة الثانية أن يستخلف الإمام مأموما قبل بطلان الصلاة، يعني الإمام صار له عذر، تعب مثلا أو مرض أو توقع أنه سيحدث، فقبل أن يحدث إيش؟ استخلفه واحد من المؤمنين، هذا يصح، واضح؟ فإذا استخلفه لنحو مرض دون قبل أن تبطل صلاة الإمام صح الاستخلاف. وفي هذه الصورة انتقل المأموم من نية المأموم إلى نية الإمام فصحت، وأما إذا انتقل بذلك بعد بطلان صلاة الإمام فلا تصح الصلاة لأن صلاته قد بطلت أصلا، واضح؟ طيب، الصورة الرابعة من إمام لمؤتم، العكس، هو بدأ بالناس إمام بنرجعوا إيش؟ مأموم، يصح؟ ذكر المصنف، قال: قال رحمه الله: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرب بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. إذن تصح هذه الصورة في هذه المسألة. ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة أن النائب، نائب الجماعة إمام الحي، صلى بالناس لغياب إمامه خلاص، فوصل الإمام وقال للمأموم إيش؟ قال للإمام النائب ارجع وأنا بأمسك الجماعة صلي بهم. فهنا ما الذي حصل؟ انتقل النائب من نية الإمام إلى نية المأموم، يصح. ولهذا قال: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، إمام الحي أحرم بمن سبقه إلى الإحرام بهم النائب، قال: وعاد النائب مؤتما صح. هذا من صور قلب النية في الإمامة وإيش؟ والائتمام. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب صفة الصلاة فقال: